يا شيخ أجب بس قلنا أقول لا. لا وش قال؟ أن يضعنا حملهم. طيب لا يمكن أن تنقض العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة من أخذتها؟ كيف تقولون لا؟ من أين دليل أن يضعن حملهن؟ الحملهن هذه مفرد مضافة يقول العموم يعني كل اللي في بطنها. واضح؟ لكن يا شيخ إذا كان مثل الطبيب هذا ما في إلا طبيب هل جائز يعني مثلا يقوم بعملية الولادة؟ هذا سؤال ثاني يا أخي، هذا سؤال ثاني. هل تسمعون يجيب عليه ولا لا؟ يقول هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرأة؟ أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد أنثى فلا بأس. فضيلة الشيخ، لكن السؤال إذا قدر الرجل مات عن امرأته وهي في الطلق ووضعت قبل أن يدفن تنقض عدتها؟ خمس صغار، يعني مات الرجل وزوجته تطلق ثم وضعت بعد موته بتقيقتين، ما تقولون تنقض العدة؟ والإحداد، والإحداد لأن الإحداد تابع للعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوان سرق منه شيء، فأشار عليه بعض الناس أن يذهب إلى عراف، وهو يعلم تماما أن الذهاب إلى عراف شرك، ولكنه ذهب إليه حتى يعني يستفيد من استفادة اقتصادية فقط، لعلمه أنه يستعين بالجن ممن لهم دراية هو لا يعلمه، فهل ذهابه بهذه النية يجوز أم لا يجوز؟ هل فعل أو لا؟ هذا ما سئل. لا، أنت تسأل أن تقول إنه ذهب إلى العراف. فعل. هل وجد المسروق؟ لا أدري فيها. نعم؟ لا أدري في هذا. لا أدري. لا تدري. اسأله قبل علشان أعرف أن الذهاب إلى هؤلاء العرافين الذين هم في الحقيقة جهال، سخافة في العقل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. فضيلة الشيخ، إذا نودي للصلاة خصوصا صلاة الفجر والعصر التي يكون فيها الاستيقاظ من النوم، وقد تأهلك للصلاة لكن هناك أخ لك مثلا أو أحد أفراد العائلة لا يستيقظ إلا بعد الشجار معه وهو رجل لا تقدر تضربه لتؤدبه مثلا، ويقول لك اتركني وشأني لا أريد أن أصلي أنا حر، علما بأنه يصلي إذا قام بدون وضوء، فهل أتركه وأصلي أم ماذا أفعل؟ جزاك الله. لا تترك، لا أقمه وأيقظه، وكذلك أيضا إن كان لك عليه ولاية أجبره على الوضوء. نعم، وإن كان هذا لا ينفعه عند الله لكن ظاهرا لا بد أن يلزمه بشرائع الإسلام، وإذا استقام فهذا المطلوب، وإن لم يستقم فإن كان البيت لك فاطرده من البيت، لأنه ليس بعد ترك الصلاة شيء. يعني نحن لا نحبذ أن نطرد العاصي من البيت، بل نقول بقاؤه في البيت أحسن من كونه يذهب ويتسيف في الأسواق، وربما يكون أسوأ حالا من وجوده في البيت. لكن من ترك الصلاة ما يمكن يصبر عليه إطلاقا، وش بقي بعد الكبر؟ نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله عز وجل، فيه السندات اللي توزع من ثمن المحاصيل القمح، فيها أحد الأخوة له سند منها ثمن مبلغ عالي، ولها أيضا ناس يطلبونه دين، فأحدهم قال أعطني السند ووكلني عليه وأنا أستافي بطريقتي الخاصة هذا الدين وأرد لك باقي، فهل هذا في شيء؟ ويعطيه. أي نعم، ما في بأس، لأن الشيخ إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة يقضيه ما يقضيه إلا بطريقة وهي من البنك، يعني الطريقة حالية وهي من البنك، يعني استفيها الآن والسند سيأخذ ما في السند كاملا ولا لا؟ نعم، يأخذ ما في السند كاملا بطريقة البنك، لا يأخذون عليها. أي هذه، لكن أنا ظنيت أنه له مثلا اتصال في الجهات المسؤولة ويمكن يؤثر ويقبض. المهم إذا كان ما يترتب عليها ربا فلا بأس، لأنه يعني استجار. كان يقول هذه ما هي مني، يعني الربا منه وأنا مالي. لا لا، علمت إنه إذا علمت أنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم، والله عز وجل يقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن سمعت أنهم يعني فسحوا بعض الشيء وقالوا من أراد أن يحول يجزي هذا المبلغ، مثلا أعطي بمئة ألف، وله ناس يطلبونها، أحد يطلبها 10,000 وأحد 20 وأحد 30، وأراد أن يحول على المبلغ، يحول عليها اللي يطلبونه أنه لا بأس. هذا بعد في التوسعة. إيه؟ 100 ريال، هل 100 فيها شيء؟ من اللي ياخذ؟ نفس اللي المصلحة الدائرة اللي تجزع يحضرون على كل، نعم على كل شيء 100 ريال. وليه؟ هذا الأخ خبرني بهذا الشيء. والله ما سمعتنا هذا، أنا ما سمعت الشرح هذا. سمعت أنه مآذن هو بالتجزئة توسعة للناس. وهذا طيب. يحل بعض الشيء. سبحانك الله. لا ما ياخذ شيء، ما سمعت أنه ياخذ. لكن لعل هذا الموظف من عند نفسه تصرف. نعم. بعض أئمة الصلاة أو قد لا يحصلون كثيرا على تطبيق السنة في الأمر بالتصاف وتراص الصفوف، وحين أدخل إلى مثل هذه المساجد التي فيها مثل هؤلاء الأئمة أجد فراغات كبيرة بين المصلين، فحينما آمر بتسوية بصفها أو رصها حتى أجد مكانا في الصف الأول عتب علي بعض الناس قالوا لا تحركهم فقد يخرجهم من الخشوع الذي هم فيه، فما حكم ذلك؟ لا شك أن على الإمام مسؤولية كبيرة في إصلاح أحوال المأمومين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويأمر بتسوية الصف، حتى إنه مرة من المرات رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تصوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف نفسه يمسح صدور المأمومين ومناكبهم يأمرهم بالاستواء. وفي عهد الخلفاء الراشدين لما كثر الناس جعلوا رجالا على الصفوف يمرون عليها، فإذا جاءوا وقالوا إنهم قد استووا كبروا الصلاة. فإذا علمنا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتناء الخلفاء الراشدين من بعده تبين لنا أن الأمر ليس بالهين، وعلى الإمام مسؤولية ذلك، هو الذي يأمر بالتراص ويأمر بالتسوية ويأمر بإكمال الأول في الأول، ولا يكبر للصلاة حتى يكون على السواء. عرفت؟ هذا شأن الإمام. أما إذا أتيت وجدت كما يوجد بعض الناس الآن، نعم إذا أتيت وجدت أن فيهم فرج فلي أن أدني بعضهم إلى بعض سواء دخلت أو ما دخلت، لأني إذا فعلت ذلك فإنما فعلت بهم ما هو مسنون، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قام عن يساره فأخذ برأسه من ورائه فجعله إيش عن يمينه. وهنا مسألة يجب التفضل لها، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يحبون تطبيق السنة، فتجده يصف في الصف ثم يفتح قدميه حتى يلتصق بالقدم جاره، فتجده من أسفل زي النار كما يقول، من أسفل واسع يعني رجله مفتوحة جدا، ومن فوق بينه وبين منك بصاحبه فسحة، وهذا غلط، هذا مو السنة، فهم السنة على هذا الوجه غلط. الصحابة كانوا يمرون بالتسوية والتراص، فكان أحدهم يلصق كعبه بكعب الآخر من التراص، لم يقولوا فكان أحدنا يفتح أو يفرج بين قدميه حتى يلصق كعبه بكعب أخيه، ما قالوا هكذا، ما قالوا يفرج، قالوا يلصق كعبه بكعب أخيه من شدة التراص وعدم فتحة الصف. وهذه نقطة أحب من إخواني أن يسمعون هنا أو من الشريط أن ينتبهوا لها. أنا وجدت في بعض الجهات الصف

الجائز هو ما جمع شرطين: الشرط الأول أن تأذن الحكومة في ذلك، والشرط الثاني أن يكون نصيبه مشاعا كثلث وربع ونحوه ليشترك هو والعمال في المغنم والمغرم. هذا بعد أن نعلم جميعا أن الأموال ومجابهة الحكومة وغيره على من؟ على من؟ على الكفيل. الكفيل هو الذي يعطيهم المال والربح بينهم، لأن هذا نوع من المضاربة والمضاربة جائزة. نعم. بسم الله. قولة الشيخ إمام مصلين وهو بالركعة الثانية. نعم. بالركعة الثانية فنسي وقام بالركعة الثالثة، هل يجلس التشهد الأول أم؟ نعم. إذا قام المصلي عن التشهد الأول سواء كان إماما أو منفردا واستتم قائما فإنه لا يرجع، ولكن يسجد نفسه قبل السلام، وأما قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد. ثم هل يلزمه سجود السهو لأنه انفصل عن الجلوس أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء. المهم أنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع سواء كان إماما أو منفردا. نعم. بعده. ما زوج الآخر مولية، وبعد فترة كل منهما طلق زوجته، فهل يجوز للمرأتين أو لأحدهما أن تكشف لأبناء الآخر من غيرها؟ وهل هناك فرق بين الشغار والبدن في هذه المسألة؟ يعني كأنك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تطلق المرأة منه. نعم. هل يحل أن تكشف لهم؟ الجواب نعم، في نكاح الشغار والبدن. لا دقيقة، أي أبناء الزوج يجوز لزوجته أن تكشف لهم، أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق. البدل أن يقول رأس برأس: زوجني ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك، هذا بدل ولا يحل، لأن الله يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بإيش؟ بأموالكم. والثاني نكاح الشغار، أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا يقول هذه مهر هذا، لكن لا يجعلان لهما مهرا، فهذا حرام أيضا والنكاح غير صحيح. هنا كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها، هذا ينبني على هل الصهر تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح؟ والصحيح أنها لا تثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نعم. فضيلة الشيخ، أنا موظف أشتغل براتب 3000 ريال و 5% من الأرباح، هل من نسبة الأرباح؟ أرباح إيش؟ أرباح المحل. أنت موظف في محل؟ موظف في محل. إيه؟ براتب ونسبة، هل هذا الأمر جائز؟ الله يحتاج إلى تأمل، لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لا بد أن يكون بالسهم، فبدل من أن يقول لك مثل راتب 3000 ريال ولك 10% من الربح، يقول لك 50% من الربح وبدون راتب، هذا صحيح. أو يقول لك راتب مقطوع، يعني بمعنى مالك شيء من الربح، الربح كله لصاحب المحل وأنت أجير عنده، لا بأس. أما أن يجعل لك راتب مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة، لعله يفتح علينا. هذا الأخ موسى يقول إنه انتهى الوقت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة